الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. إلهنا إلهنا سيدنا خالقنا ورازقنا، اجتمعنا من أماكن متفرقة وقلوب شتى، منا الطائعون منا المفرطون منا المذنبون منا التائبون، وفينا الصغير والكبير وفينا الصغير والكبير وفينا الصغير والكبير والنساء والأطفال، جئناك نرجوك ولا نرجو أحدا سواك، ونتوكل عليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وداعا شهر رمضان خير مودع ودعناه، وداعا شهر رمضان خير مودع ودعناه، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا ببابك، نحن أذلاء إن لم تعزنا، نحن أشقياء إن لم تسعدنا، نحن ضالون إن لم تهدنا، نحن فقراء إن لم تغننا، اللهم إنا نسألك التوبة قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، قبل أن يقول المذنب المقصر يا حسرتاه، ويقول الكافر يا ويلتاه، ويقول الشيخ الكبير يا شيبتاه، ويقول الهالكون يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصائمين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك يرجى، يا من لا يزداد بكثرة السؤال إلا كرما وجودا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن قام معنا في هذه الليلة المباركة، ليلة 29 من شهر رمضان، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم أسعده في الدنيا والآخرة، اللهم أسعده في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله قرة عين لوالديه، اللهم اجعله قرة عين لوالديه، واجعله يرى من أبنائه ما يسره. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولوالديه، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولوالديه، ولمن سعى في بنائه، ولمن سعى في بنائه، ولمن أمى المسلمين فيه، ولمن أمى المسلمين فيه، ولمن قام وصلى فيه، ولمن قرأ كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اللهم طوبى يا إلهنا لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة، طوبى يا إلهنا، طوبى يا إلهنا لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة. نستحي يا إلهنا أن ترد أيدي عبادك صفرا، نستحي يا إلهنا أن ترد أيدي عبادك صفرا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسعة في رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من داء وسوء وبلاء وبلاء وشر فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما أنزلته علينا من مطر شفاء لما في قلوبنا، اللهم اجعل لما أنزلته علينا من مطر شفاء لقلوبنا مما حل بها، ونموا لمزارعنا مما أصابها، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.